هو ربه العزيز، هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أفعاله وأقواله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. ولهذا قال: فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. وفي الحديث نهى عن قتل جنات البيوت. فلما جنان البيوت جنان عندي جنات أو أحسن نعم جنان. وفي الحديث نهى عن قتل جنان البيوت. فلما عاين موسى ذلك ولى مدبرا ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، فإن أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. فقوله: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع، وفيه بشارة عظيمة للبشر. وذلك أن استثناء منقطع، نعم، يعني أن قول اللائق إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، إذن ليست استثناء مما تقدم. لا يفهم أن المعنى إلا من ظلم من المرسلين، لا، منقطع بمعنى لكن، يصير الكلام لكن من ظلم من الناس، ها؟ ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. لو كان استثناء متصلا لكان متعلقا بما قبله، فلما كان استثناء منقطعا فهو مستأنف. هذا المعنى، يعني متعلق بما بعده لا بما قبله. في شيء غير من تفسير؟ قرطبي معي، ظاهر أنه متصل. الذي هو خوف العقاب عن الذنب، أي إلا رسولا ظلم، أي فرط منه ظلم، أي ذنب قبل اصطفائه للسانه، أي صدر من احتجاج فعل ما لا يفعله من تروك المتعارف شرائع بشر المتقرر أنها عدل، لأن ارتكب ما يقاس المتقدر بين أهل الاستقامة أنه عدل قبل أن يكون الرسول متعبدا بشر، فهو يخاف أن يؤاخذه الله به ويجازي عن كافر، فذلك مثل كيد إخوة يوسف لأخيه واعتداد موسى على القبطي بالقتل دون معرفته المحق في تلك القضية، فذلك الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، أي تاب عن فعله وأصلح حاله يغفر الله له. والمقصود من هذا الاستثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن الله غفر له ما كان طرف فيه، وأنه قبل توبته مما قال يوم الاعتداء: هذا من عمل الشيطان إنه عدو عظيم مبين. المعنى أنه على القول الأول هذا الذي ذكره أنه استثناء متصل، يصير لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، يعني وقع في شيء من ذلك منهم، ثم بدل بعد الحسن بعد سوء. لكن القول الثاني الذي ذكره المصنف أنه منقطع. يقول القرطبي: إني لا يخاف لدي المرسلون، وتم الكلام. ثم استثنى استثناء منقطعا فقال: إلا من ظلم. وقيل إنه استثناء من محذوف، والمعنى: إني لا يخاف لدي المرسلون، إنما يخاف غيرهم ممن ظلم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه لا يخاف. قال النحاس: استثناء من محذوف محال، لأنه استثناء من شيء لم يذكر، ولو جاز هذا لجاز إني لا أضرب القوم إلا زيدا، بمعنى إني لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا زيدا، وهذا ضد البيان والمجيء بما لا يعرف معناه. لو قلنا أنه هكذا غير صواب، هذا معنى الكلام. ثم يقول: وزعم الفراء أن بعض النحويين يجعل إلا بمعنى الواو، أي ولا من ظلم. قال النحاس: وكون إلا بمعنى الواو لا وجه له، ولا يجوز بشيء من الكلام، ومعنى إلا خلاف الواو. ما يخالف هو سياق الآية، راجع على هذا الاستثناء. لا يرفض به هذا، يرفض إن أنها يقال محذوف، أنها متعلقة بشيء متقدم محذوف، إذا قلنا منقطع يصير متعلق بما بعده. قال: وفي الآية في قول آخر، وهو أن يكون الاستثناء متصلا، والمعنى: إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها أحد، يعني أتى صغيرة. سوى ما روى عن يحيى بن زكريا عليه السلام، يعني أنه لم يذنب. وما ذكره الله تعالى في نبينا عليه السلام في قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ذكره المهدوي واختاره النحاس. وقال يعني النحاس: علم الله من عصى منهم يسر الخيفة فاستثناه، فقال: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه يخاف، وإن كنت قد غفرت له. قال الضحاك يعني آدم وداود عليهم السلام. قال الزمخشري: كالذي فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسف ومن موسى عليه السلام بوكله القبطي. فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذا سبيل العلماء بالله عز وجل، أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين، وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به، وهم يخافون من المطالبة به. قال الحسن بن جريج: قال الله لموسى: إني أخفتك لقتلك النفس، يعني الخوف الذي وجل به وجاءه وحصل له كان بسبب ما بدر. قال الحسن: وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب، يعني يعجل إذا وقع منهم، تعرفون اتفاق العلماء على أنهم لا يفعلون الكبائر عمدا ولا يصرون على، يعني لا يفعلون الكبائر عمدا ولا بعد النبوة، لكن قد يقع مثل القتل خطأ لم يكن عمدا، ما يحصل من الأنبياء شيء من ذلك، ويكون قبل النبوة والخطأ هذا، وأما بعد النبوة فلا يكون منهم ذلك، يعصمون. والصغائر قد تقع شيء من ذلك، لكن على سبيل الخطأ ولو بعد النبوة، ولكن لا يصر عليه، لا يصر عليه. قال: قال الثعلبي والقشيري والموردي وغيرهم فالاستثناء على هذا صحيح، أي إلا من ظلم نفسه من النبيين والمرسلين فيما فعل من صغيرة قبل النبوة، وكان موسى خاف من قتل القبطي وتاب منه، يعني كما في ظاهر الآيات ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وقد قيل إنهم بعد النبوة معصومون من الصغائر والكبائر، أما الكبائر فنعم متفق على أنهم معصومون منها بعد النبوة، وأما الصغائر فمعصومون من الإصرار من الإصرار. يقول القرطبي قلت والأول أصح لتنصلهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة، يعني كل منهم يقول أذنبت وأذنبت كذا إلا عيسى لم يذكر ذنبا، وإذا أحدث المقرب حدثا فهو وإن غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باقي، وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن، لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة، والمتهم عند السلطان يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة. وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني يعني القبطي الذي قتله، ثم استغفر وأقر بالظلم على نفسه ثم غفر له، ثم قال بعد المغفرة ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ثم ابتلي من الغضب الفرعوني الآخر وأراد أن يبطش به فصار حدثا آخر بهذه الإرادة، وإنما ابتلي من الغضب لقوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني لم يقل إن شاء الله، فلذلك ابتلي بالاختبار. وتلك الكلمة اقتدار من قوله لن أفعل، فعوقب بالإرادة حين أراد أن يبطش ولم يفعل، فسلط عليه الإسرائيلي حتى أفشى سره، لأن الإسرائيلي لما رآه تشمر للبطش ظن أنه يريده فأفشى عليه فقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فهرب الفرعوني وأخبر فرعون بما أفشى الإسرائيلي على موسى، وكان القتيل بالأمس مكتوبا أمره لا يدرى من قتله، يعني قيد الضد مجهول. فلما علم فرعون بذلك وجه بطلب موسى ليقتله، واشتد الطلب وأخذوا مجامع الطرق، وجاء رجل يسعى فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك الآية، فخرج كما أخبر الله. فخوف موسى إنما كان من أجل هذا الحدث، وهو وإن قربه ربه وأكرمه واصطفاه بالكلام فالتهمة الباقية ولت ولم يعقب. على كل هما قولان في الاستثناء، هل هو متصل أو منفصل؟ ورجح المصنف هنا أنه استثناء منقطع منفصل متعلق بما بعده. وفيه نوع من التخويف صلى الله عليه وسلم، فيه بشارة وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه ورجع وأناب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآيات في هذا كثيرة جدا،

الظاهر البين، الظاهر البين لله علينا. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. فقال داود: الحجاب يعني الحاجبين. نعم أحسن. ولا يمتنع من الحجاب. فقال داود: أنت والله إذا ملك الموت مرحبا بأمر الله. فتزمل داود عليه السلام مكانه حتى قبضت نفسه، حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان عليه السلام للطير: أظلي على داود. فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض. فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فغلبت عليه يومئذ المضرحية. قال أبو الفرج بن الجوزي: المضرحية النسور الحمراء. وقوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. والشاهد من هذا الحديث أن سليمان أمر الطيور فأطاعت وسمعت وفهمت عليه وفهم عليها. وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة أبهة وعظمة كبيرة في الإنس، وكانوا هم الذين يلونه، والجن وهم بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه، فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها. وقوله فهم يوزعون، أي يكف أولهم على آخرهم، لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. الوزع والمنع يمنعون الطير كل هؤلاء الجنود، لأنه قال حشر لسليمان جنوده، قال فهم يوزعون، فهم ثلاث أصناف: جن وإنس وطير. ما حوله الأقرب إليه الإنس، ثم بعدهم الجن، ثم الطير من فوقهم فوق رأسه. ويوزعون لهم من يمنعهم عن الفوضى ويتقدم أحد عن أحد. لئلا يتقدم. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة. وزعة يعني وازعين. ما تسمع القول عثمان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي يمنع بالسلطان. والوزع جمع وازع، والناس يقولون الوازع الديني يعني المانع الديني. جعل على كل صف وعلى كل صنف وزع، كنصر منع. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزع، يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. وقوله: حتى إذا أتوا على وادي النمل، أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام ممن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

فمكث غير بعيد. ليش تقديم؟ ماشي لا وعدي بينهم ولا أحد قدم أولى أشد في الأحد. ما الذي دلك على أنها الأولى؟ الذبح أشد من العذاب ثم العذاب ثم القرآن. يعني إذا قتله بعدها في مجال العذاب؟ لا حجب أنت تصير مثل ما فعل الأزرق. إذا قتل إذا بدأ بالقتل بعدها في شيء ثاني خيار ثاني ولنقنتها إيه لا يبدأ بالعذاب. فإذا ما نفع فيه العذاب ينتقل إليه إلى الأشد في التدريج. ثم أوليتني بسلطان مبين هذا رجع للاثنين. يعني ليس خيارا رجع للاثنين. يعني إن لم يأتني بدليل عذر فإنه على الأولى وعلى الثانية فهو محق. وذلك لما أتى بحجته عفى عنه. صلى الله عليه. قال تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول تعالى فمكث الهدهد غير بعيد أي غاب زب. فمكث الفاعل مكث قال الهدهد فقال أحط بما لم تحط به. يعني ظاهر السياق أن الذي مكث غير بعيد هو الهدهد. نعم لكن شوف هو محتمل أن سليمان لكن نرى ما وجود ذلك عند المفسرين. فمكث الجمهور من القضاء على ظلم الكاف وعاصم فمكث وقرا عاصم وحده بفتحها ومعناه في القراءتين فقال قال سيبويه مكث يمكث كما قال يقعد قعودا يمكث مكوثا كما قالوا يقعد قعودا. قالوا الضمير في مكث يحتمل أن يكون لسليمان المعنى بقى. هذا وين هذا؟ قرطبي ثم هذا عندي قرطبي لا نجده على طول روحت أعطيك مصطلح نعم من جديد كان جسمي. طيب صبحت بس الضمير نشوف وين تقول المعنى. قال ومكث مكث مثل ظرفة وقال غيره والفتح أحسن بقوله ماكثين والضمير في مكث يحتمل أن يكون لسليمان والمعنى بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل أي غير وقت طويل ويحتمل يكون للهدهد وهو الأكثر يعني الأكثر رجحانية هذا المعنى. فجاء فقال أحط بما لا تحط به. أيوه طيب بن جرير على طول رجح سليمان قال فمكث سليمان غير طويل ولا جاب الثاني احتمال الثاني ذكر الاختلاف في القراءة القراءة ما يخالف مكث ومكث. طيب هنا في الإحساس في إعراب القرآن ذكر قول ثاني شيخنا ذكر قال فمكث غير بعيد ثم جاء الهدهد فقاله سليمان ما خلفك عن موعدك. اي ما يخالف انواع ماشي كل الآية محتملة. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فمكث الهدهد يقول تعالى فمكث الهدهد غير بعيد أي غاب زمانا يسيرا ثم جاء فقال سليمان أحط بما لم تحط به أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك وجئتك من سبأ بنبأ يقين أي بخبر صدق حق يقين وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن وهم ملوك اليمن ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم. قال الحسن البصري المراد الجهة الدولة السبائية الدولة السبائية القبيلة السبائية. نعم وليس فقط الملوك لأن بدليل قال وجدت امرأة تملكهم يعني أراد المملوكين. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم. قال الحسن البصري هي بلقيس هي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ وقوله وأوتيت من كل شيء أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن ولها عرش عظيم يعني سرير تجلس عليه من كل شيء ظاهرها العموم كل شيء. لا والصواب أن المراد كل شيء بما يناسبه كل شيء هنا بما يناسبه وهي مرادها المراد ما يناسب ملوك الدنيا. نعم صلى الله عليه وسلم. وقوله وأوتيت من كل شيء أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن ولها عرش عظيم يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر والآلاء. قال علماء التاريخ وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة تغرب من مقابلتها فيسجدون لها صباحا ومساء. لهذا قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل أي عن طريق الحق فهم لا يهتدون. وقوله ألا يسجدوا لله معناه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود. جعل ألا يسجدوا لله متعلقة بقوله لا يهتدون هذا وجه من وجوه التفسير يعني لا يهتدون للسجود لله لأنها مشددة ألا يسجدوا. نعم أحسن الله فيه. أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرها كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله نعم قرطبي يقول أن هنا كلام طويل للعلماء في هذه الآية والقراءات فيها هي يقول كانت يقول قرطبي في قوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله كانت هذه الأمة ممن يعبد الشمس لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى وقيل كانوا مجوسا يعبدون الأنوار وروي عن نافع أن الوقف على عرش النافع المدني صاحب القراءة أن الوقف على عرش ولها عرش قال المهدوي فعظيم على هذا متعلق بما بعده. وكان ينبغي على هذا أن يكون عظيم أن وجدتها، أي وجودي إياها كافرة. وقال ابن الباري ولها عرش عظيم وقوف حسن، ولا يجوز أن يقف على عرش ويبتدع عظيم وجدتها. طيب إلى أن يقول ألا قوله ألا يسجدوا قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة ألا يسجدوا بتشديد ألا. قال ابن الأنباري فهم لا يهتدون غير تام لمن شدد ألا، يعني الوقف عليها غير تام إذا شددت قراءة ألا، لأن المعنى وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال النحاس هي أن دخلت عليها لا، وأن في موضع نصب. قال الأخفش بزين، يعني زين لهم ألا يسجدوا، أن وما دخلت عليه في موضع النصب لزين، زين لهم الشيطان عدم السجود لله، هذا المعنى. يقول أي قال الأخفش في موضع نصب زين، أي وزين لهم لئلا يسجدوا لله. وقال الكسائي بفصدهم، يعني في موضع نصب متعلق بصدهم، فصدهم أي فصدهم ألا يسجدوا، وهو في الوجهين مفعول له، مفعول لأجله يعني. وقال اليزيد وعلي بن سليمان أن بدل من أعمالهم في موضع نصب، يعني أصل أن لا يسجدوا في موضع نصب، زين لهم أعمالهم ألا يسجدوا، جعلها البدلية. الأخفش جعلها أنها مفعولة لزينة، وهنا جعلها بدل. وقال أبو عمرو وأن في موضع خفض على البدل من السبيل أيضا، وقيل العامل فيها لا يهتدون. في الأول يقول العامل فيها زين، زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا. القول الثاني هو الذي ذهب إليه المصنف عندنا. المصنف ماذا يقول بالكثير؟ يقول وأن لا يسجدوا معناه وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. فجعل لا يهتدون هي العامل في ألا يسجدوا. يقول وقيل العامل فيها لا يهتدون، أي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، أي لا يعلمون ذلك واجب، أن ذلك واجب عليهم. وعلى هذا القول لا زائدة، لا يهتدون السجود لله، كقوله ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد. وعلى هذه القراءة فليس بموضع سجدة، إن الآية موضع سجدة، لأن ذلك خبر عنهم بترك السجود إما بالتزيين أو بالصد أو بمنع الاهتداء. وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما ألا يسجدوا، يعني غير مشددة، ألا بمعنى ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يسجدوا، لأن يا ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري. قال سيبويه يا لعنة، يا لغير اللعنة، لأنه لو كان لله لما صدر قال يا لعنة الله أي كذا لعنة الله والأقوام على كذا. وين ها يقول يا هذا اللي يسجد أصلها سجد يا ألا يا ألا بمعنى يا لا لا لا الياء التي في يسجدون يسجدون هذه يعني تمد ألفا وتجعل بعدها ألف التي على الفعل سجدوا فيصير هناك نداء والمنادى محذوف لأن النداء ما يدخل على الأفعال فعلى الأسماء. على كل هذا يعني متكلف والأكثرين على قراءتها بالتشديد وليس ببعيد على أن تكون على يسجدوا لكنها تحتاج إلى أن تثبت النون على يسجدون لله لو قال لكن هنا محذوفة النون من يسجدون فتصبح لابد أن يكون فيها عامل وجعلوه على هذه القراءة أنه أمر فلا يا هؤلاء القوم اسجدوا لله لكن فيه بعد ولذلك يقول في قراءة عبد الله ألا هل تسجدون لله الوجه الذي القراءة المشهورة على ألا يسجدوا يعني أنهم لا يسجدون أن لا يسجدون فهي متعلقة بيهدي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله وتكون ألا هي المقال الزائدة اللام والمصنف يقول لا يعرفون سبيل الحق يعني أثبت اللام لا ثبتها انهم لا يهتدون ها ولا يعرفون السبيل سبيل الحق ماشي شيخ ذكر ان تحت ان اشراط التشديد ان المسلم سجد كما في البخاري سجد في سوره الفيل هم العبره بالروايه العبره بالروايه لأن فيها الأمر السجود لله. شيخنا جرير الطبري تكلم عن دلالة ياء. يا ما نحتاجها. نحن نكمل الآية. صلى الله عليه وسلم. وقوله أيوه. وقوله ألا يسجدوا لله معناه الذي نعم شيخنا. يخرج الخبأ اي نعم احسن الله عليك وقوله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض قال ابن عباس يعلم كل خبيئة في السماء والارض وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد وقال سعيد بن المسيب فقال سعيد بن المسيب الخبأ الماء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم خبأ السماوات والارض ما جعل فيها من الارزاق المطر من السماء والنبات من الأرض وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكر ابن عباس وغيرهم أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض ودواخلها وقوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال وهذا كقوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أي هو المدعو الله عز وجل أي هو المدعو الله وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير

ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال ابن كثير: ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليهم بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلاء وغير ذلك. والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاء به بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال، أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. قال ابن عباس: أمر سليمان الشياطين فموهوا له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا؟ وفي هذا لأنها أرسلت رسلا مراسيل، فقال لهم: أروهم القصور التي عندنا من الذهب، فعند ذلك قالوا: هذا قصور كثيرة، كم يقول 1000 قصر من ذهب وفضة، ها؟ موهوها يعني طلوها بماء الذهب والماء الفضة. نعم. فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا؟ وفي هذا دلالة على جواز تهيئ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصات. ارجع إليهم أي بهديتهم فلنأتينهم بجنود لا قبلهم بها. ولذلك لما جاء عمر لفتح بيت المقدس كان في استقبالهم أناس من ضمنهم معاوية، وكان في أبها، فزجره عن عمر عن ذلك أمير الشام، فقال: يا أمير المؤمنين، إني في أرض فيها العدو كثير ومتاخمة للروم، ولعل هذه في قدمة عمر الثانية بعد فتح المقدس، فأردت أن أريهم من هيبة الملك والإسلام، فقال: أنت وما رأيت. فلما قال له ذلك عذره وقال: أنت وما رأيت، إن كان رأيت هذا من السياسة فلك ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ارجع إليهم بهديتهم، ارجع إليهم أي بهديتهم، يعني أرد الهدية. نعم. فلنأتينهم بجنود لا قبلهم بها، أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولا نخرجنهم منها، أي من بلدهم، أذلة وهم صاغرون، أي مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها، فأقبلت تسير إليه بجنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره. قال تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك فإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال ابن كثير: قال قتادة لما بلغ سليمان أنها جائية وكان قد ذكر لها عرشها فأعجبه فكرها، أن يأخذه بعد إسلامهم، فقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني. يعني هذا فيه نظر إنه لا دليل عليه، إنما هو ظن من قتادة. نعم، لأنهم الآن جاءوا مستسلمين وهو توعدهم أن يأتوا، فلا يبغتهم أو يأخذ منهم شيئا ما دام الأمر بينهم مهادنات، فهو بعيد. إنما بعث إليه أتى به ليظهر القوة فيزداد، وذلك جاءت قالت بعد ذلك وأسلمت لله مع سليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، سلمت قرأت الآية. فهذا هو الأولى لإقامة الحج عليها ولبيان أنه أقدر بأمر الله. نعم، أحسن الله إليكم. وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وهكذا قال عطاء الخراساني، قال عفريت من الجن، قال مجاهد أي مارد من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال ابن عباس يعني قبل أن تقوم من مجلسك، وقال مجاهد مقعدك، وإني عليه لقوي أمين، لأن أراك له مجلس يجلس فيه من بعد الفجر أو من طلوع الشمس إلى الضحى قبل الظهر، يقضي بين الناس ويقضي أمورهم وحاجاته، فالمجلس فيه طول ساعات. فيقول له العفريت المارد ما تنتهي من هذا المجلس إلا وقد جاءك. نعم، صلى الله عليه. وإني عليه لقوي أمين، قال ابن عباس أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان عليه السلام أريد أعجل من ذلك. ومنها هنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك وسخر له من الجنود. أراد ما وهب إظهار ذلك، ليس طمعا بالسرير. نعم، عنده من الجن ما صنعوا له أشياء عجيبة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يصنعون لهم أحسن من هذا العرش. نعم، أحسن الله إليك. ومن هنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك وسخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه. فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك، قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان، وقول ابن صالح عنده علم من الكتاب، قيل إنه يعرف الاسم الأعظم، الله أعلم، قيل غير ذلك، وقيل إنه سليمان نفسه هو الذي عنده علم من الكتاب. لما تعاظم الجني بهذا العفريت أني سآتيك به وسخر، فقال سليمان أنا آتيك بأعجب. الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صار خطاب موجها إلى العفريت، هذا قول. إذا أنت تقول لي قبل أن أقوم من مكاني أنا أستطيع أن آتي به قبل أن يرتد إليك طرفك بصرك، ها؟ أي نعم، هذا قول ذكره الرازي ورجحه وغيره. يمشون بدون عيون. وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أن يرفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. هذه المدة يعني انظر هكذا، تعرف الإنسان إذا أطال النظر يكل البصر، ها؟ هذا على أن الخطاب من آصف، لا لا، سياق الكلام المصنف على أن آصف هو الذي يتكلم، سليمان يأمر. نعم أحسن الله إليك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه، فلما عاين سليمان وملأه ذلك ورآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، أي هذا من نعم الله علي، ليبلوني، أي ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكقوله: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله: ومن كفر فإن ربي غني، أي هو غني عن العباد وعبادتهم، كريم، أي كريم في نفسه، وإن لم يعبده أحد فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد. هذا كما قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب، في قوله في عند القرطبي: قوله أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني من في مجلسه الذي يحكم فيه، وإني عليه لقوي أمين، أي قوي على حمل أمين على ما فيه. قال ابن عباس: أمين على فرج المرأة، ذكره المهدوي، يعني كأنه يحملها وهي وعرشها، ولكن هذا بعيد لأنها قد نكر لها عرشها. فقال سليمان: أريد أسرع من ذلك. فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أكثر المفسرين على أن الذي عنده علم من الكتاب آصف ابن برخيا، وهو من بني إسرائيل، وكان صديقا يحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا به دعا به ودعي به أجاب. ثم ذكر حديثا عن عائشة إن مرفوعا: إن اسم الله الأعظم الذي دعا به آصف بن برخية أو برخية يا حي يا قيوم. قيل هو بلسانهم أهيا شرهيا، وقال الزهري: دعا دعاء الذي عنده اسم الله الأعظم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحد لا إله إلا أنت إيتني بعرشها فمثل بين يديه. ثم ذكر كذا. قال السهيلي: الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بن برخية ابن خالة سليمان، وكان عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى، وقيل هو سليمان نفسه، وقيل هو سليمان نفسه، ولا يصح في سياق الكلام مثل هذا التأويل سياق الكلام، لأن مخاطب يخاطبونه. قال ابن عطية: وقالت فرقة هو سليمان عليه السلام، والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، كأن سليمان استبطأ ذلك فقال له على جهة تحقيره: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. واستدل قائل هذه المقالة بقول سليمان: هذا من فضل ربي. قلت: ما ذكره ابن عباس قاله، ما ذكره ابن عطية قاله النحاس في معاني القرآن له، وهو قول حسن إن شاء الله تعالى. يعني هو معروف يعني. يعني إذا أنتظر إلى الضحى وكان الجن يعني تفاخر تكلم قبل أن يؤمر. المهم أنه المصنف رجع وقال إنه حسن. طيب قال بحرون هو ملك بيده كتاب المقادير أرسله الله عند قول العفريت. قال السهيلي وذكر محمد بن الحسن المقرئ أنه ضبة بن أد، وهذا لا يصح البت لأن ضبة هو ابن أد ابن طابخة واسمه عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد، ومعد كان في مدة بخت نصر، وذلك بعهد وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل. فإذا لم يكن معد في عهد سليمان فكيف ضبة بن أد وهو بعده بخمسة آباء؟ وهذا بين لمن تأمله، عجيب مثل هذا القول. قال ابن لهيعة هو الخضر عليه السلام، هو الخضر. قال ابن زيد الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحر، خرج ذلك اليوم ينظر من ساكن الأرض وهل يعبد الله أم لا، فوجد سليمان فدعا باسم الله باسم من أسماء الله تعالى فجيء بالعرش. وقال سابع، يعني قول سابع، إنه رجل من بني إسرائيل اسمه يمليخا كان يعلم اسم الله الأعظم، ذكره القشيري. وقال ابن أبي بزة الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب اسمه أسطوم كان عابدا في بني إسرائيل، ذكره الغزنوي. كلها أقوال يعني إسرائيليات. لكن وقال محمد بن المنكدر إنما هو سليمان عليه السلام، إما أما إن الناس يرون أنه كان معه اسم وليس ذلك كذلك، إنما كان رجل من بني إسرائيل عالم أتاه الله علما وفقها. قال أنا أتيك بي قبل أن يرتد إليك طرفك. قال حد. قال أنت نبي الله ابن نبي الله، فإن دعوت الله جاءك به. فدعا الله سليمان فجاءه الله بالعرش. وقول ثامن إنه جبريل عليه السلام، قاله النخعي وروي عن ابن عباس. وعلم الكتاب على هذا علمه بكتب الله المنزلة أو بما في اللوح المحفوظ، وقيل علم كتاب سليمان إلى بلقيس. كن الكتاب هنا مراد به كتاب سليمان. قال ابن عطية والذي عليه الجمهور من الناس أنه رجل صالح من بني إسرائيل اسمه آصف بن برخيا، روي أنه صلى ركعتين ثم قال لسليمان يا نبي الله امدد بصرك، فمد بصره نحو اليمن فإذا بالعرش، فما رد سليمان بصره إلا وهو عنده، إلى آخره. المهم هي محتملات. لا هذا الريح، هذا الريح، لا الريح قدوها شهر ورواحها شهر، يعني من اليمن إلى كذا أكثر من شهر شهور. في قول المستفير يقول أن السافر من عرصلستان لأرض غداء قبل خمس النهار، هذا سفر سليمان ذكر المستفير أخبار بجانب أي ماذا علاقة بالهذا العرش؟ وأنا أقول ممكن يعني لا لا لا ما نفره، لا الريح، الريح الله ذكر أن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني في اليوم شهرين مسافة شهرين تقطع من الشام إلى اليمن تحتاج إلى شهور بعيدة. يعني أكثر من شهور بمشي الإبل. إيه؟ يعني تقطع من الصباح إلى الزوال، زوال الشمس، مسيرة الشهر في على الإبل، ومن زوال الشمس إلى غروبها الرواح مسيرة الشهر ثاني. سرعة الطيارات الآن يعني. أنا غدوة غدوة وراحة. إيه. شهرين في اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها مسيرة شهرين، لكن ما بين الشام واليمن طويلة تحتاج إلى 4 شهور. فكيف هو جالس بلحظة قبل أن يرتد إليه البصر؟ ما يمكن. والله على كل شيء قدير، لكن ما ذكروها في التفاسير. نحن ما القول اللي ذكروه، القول انها جبريل، ما يضعفها انها جبريل، ان سليمان دعا او امر، فما ما ينبغي ان مثلا ان يامر مثلا جبريل ان ياتي به. اما هو شرط هي تكون الرعيه عجزت فاسعفه الله بجبريل. نعم الله يكفي. وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. نصل عند آصف. قال نكر لا أرسل. نعم. قال تعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. تكون. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله لما جاء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته، هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به؟ فقال قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال ابن عباس نعم قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال ابن عباس نزع عنه فصوصه ومرافقه. وقال مجاهد أمر به فغير. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه، فكان فيها ثبات وعقل، ولها لب ودهاء وحزم، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها، ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته، وإن غير وبدل ونكر. فقالت كأنه هو، أي يشبهه ويقاربه، وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله وأوتي العلم من قبلها وكنا مسلمين، قال مجاهد سليمان يقول وقوله وصدها ما كان من قول سليمان وأوتينا العلم من قبلها، لأنها فيها علم وذكاء، نبه لأننا نحن أفضل منها ونزيد عليها لأننا مسلمون وكنا مسلمين. نعم أحسن الله عليك. وقوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام في قول مجاهد وسعيد بن جبير، أي قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وهي كانت قد صدها أي منعها من عبادة الله وحده ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يعني قوله وصدها كأنه معائد إلى قوله وكنا مسلمين، وهي ليست كذلك، بل صدها ما كانت تعبد عن الإسلام. لذلك المصنف يقول صدها أي منعها من عبادة الله وحده، مع أنه محتمل أنه صدها عن البصيرة التامة أنها من قوم كافرين، لأن الكفر يطمس البصيرة، لذلك لم تدرك أنها أنه عرشها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسن، وقاله ابن جرير أيضا. ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل، تقديره ومنعها ما كانت تعبد من دون الله، أي صدها عن عبادة غير الله إنها كانت من قوم كافرين. قلت: ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. وقوله: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير. أي الصرح القصر العظيم المرتفع. فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير، أي من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسبه أنه ماء، ولكن يحول بين الماشي وبينه، فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس وأحسنهم قدما، ولكن رأى على رجليها شعرا لأنها ملكة ليس لها بعل، فأحب أن يذهب ذلك عنها، فقيل لها الموسى، فقالت: لا أستطيع ذلك. وكره سليمان موسى معروف هو الموسى السكاكين. نعم، فقالت: لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك، وقال الجن: اصنعوا شيئا غير الموسى يذهب به هذا الشعر. فصنعوا له النورة، وكان أول من اتخذت له النورة. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة بن جريج وغيرهم: فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه، قيل لها إنه صرح ممرد من قوارير. أصل الصرح في كلام العرب هو القصر، وكل بناء مرتفع. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن فرعون لعنه الله أنه قال وزيره هامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فالصرح قصر في اليمن عالي البناء والممرد، أي المبني بناء محكما أملس من قوارير، أي زجاج، وتمريد البناء تمليسه، ومارد حصن بدومة الجندل. والغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه، فلما رأت ما آتاه الله تعالى وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله، وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم، فأسلمت لله عز وجل، وقالت: ربي إني ظلمت نفسي، أي بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي متابعة لدين سليمان في عبادته الله وحده لا شريك له، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. حسنت، الله أعلم، صلى الله وسلم على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وأن تفقهنا في دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.